عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، في هذه الليلة المباركة بحول الله وكرمه وجوده نبدأ في تفسير سورة الطلاق. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا، واجعله يا ربنا شفيعنا يوم لقائك، وادخلنا به الجنان، واسكننا به الفردوس الأعلى بلا حساب ولا عذاب، اللهم أمين. وبعد، يا الأحبة الكرام، هذه السورة العظيمة سورة الطلاق 12 آية، 12 آية، ويقول أهل العلم بأنها نزلت بعد سورة الإنسان. وأما مناسبتها لسورة التغابن، ففي سورة التغابن ذكر مولانا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ثم هذه العداوة قد تفضي إلى الطلاق والانفصال، فذكر في هذه السورة العظيمة الطلاق على أجمل وجه وأحكم حال، وأمر المسلمين أن يتأدبوا بهذه الآداب الجليلة. ربنا تعالى بدأ هذه السورة العظيمة بقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. السادة العلماء يقولون هذا الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم إجلالا له وتبجيلا بدأ به عليه الصلاة والسلام، والمراد به هو وأمته، المراد النبي والأمة، لأن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن على أقسام. أحيانا يكون الخطاب ليس داخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، مثل قوله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أبوي النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو صغير، فهذا الخطاب أو هذا الأمر لم يدخل فيه النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وأحيانا يكون الخطاب خاص به صلى الله عليه وسلم ولا تدخل الأمة معه، مثل قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فهذا خاص به صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك هؤلاء الذين يقومون بهذا العمل ويجيزونه الآن يخالفون القرآن الكريم. وأيضا، والقسم الثالث، مثل هذه الآية ومثل بداية سورة التحريم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. فالمراد به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته الكريمة المباركة، وبدأ به صلى الله عليه وسلم لجلالته ولمكانته العلية. وقبل أن نبدأ في تفسير هذه السورة العظيمة، حري بنا وفي الحقيقة عندما ننظر إلى نسب الطلاق، نسأل الله العافية والسلامة، في العالم العربي تفزع، والله تكاد تفزع عندما تجد أن النسب تفوق ما تتصوره بمراحل كثيرة جدا. لا تستثني بلد من بلدان المسلمين أبدا، عم وطم والعياذ بالله. ولذلك الأحبة الكرام، السادة العلماء يقولون: الطلاق مباح ولكنه يكره لغير حاجة. أما أنه مباح فلأن الله قال: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة. وقال تعالى: هذه الآية التي بدأ بها سورة الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. وقال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارق أو سرحوهن بمعروف. وأيضا حديث إسماعيل مع نبي الله إبراهيم، أو حديث نبي الله إبراهيم مع نبي الله إسماعيل لما جاء، والحديث صحيح البخاري، لما جاء إبراهيم يزور ابنه إسماعيل ولم يجده في البيت، فسأل زوجته كيف حالكم، فقالت نحن بشر حال وشكت الفقر والحاجة، فقال إذا جاءك زوجك أقرئيه السلام ومريه يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا، يعني وجد شيء مش موجود لم يكن هو جاء به في البيت، قال هل جاءكم أحد؟ قالت نعم جاءنا شيخ كبير، وذكرت من صفته. فقال هل عهد إليك بشيء؟ قالت نعم، يقرئك السلام ويقول لك غير عتبة بابك. فقال ذاك أبي وأمرني بفراقك، الحقي بأهلك، طلقها. فالشاهد أنه نبي كريم وأمر ابنه وهو نبي أيضا بطلاق امرأته، فهذا يدل على أن الطلاق مباح ولكنه يكره لغير حاجة. والدليل على أنه يكره لغير حاجة قوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهم، إذا لم يكن في شقاق إيش الداعي أن المرأة تطلب الطلاق، أو إيش الداعي أن الرجل يطلب الطلاق أو يطلق زوجته؟ إن لم يكن هناك حاجة يكره الطلاق. واعلم أن إبليس كما ثبت الحديث في الصحيح صحيح مسلم يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يعني أقربهم منه مكانة وأعلاهم عنده جاها، الذي يكون عظيم الفتنة في المسلمين. قال فيجيء فيقول فعلت كذا وكذا، قال فيقول ما صنعت شيئا، ثم يجيء أحدهم يعني بعض الشياطين فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه وفي رواية فيلتزمه ويقول أنت نعم أنت، لا إله إلا الله، اللهم استرنا ولا تفضحنا واحفظ بيوتنا وبيوت المسلمين أجمعين يا رب العالمين. مع قول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين إن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيم الضلع كسرته، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها، الله المستعان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وبعض السادة العلماء يعني هذا الحديث فيه ضعف، إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. وهنا حديث عظيم، قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها طلاقها في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، الله المستعان، نعوذ بالله من الخذلان. والحديث رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عليه. أيما امرأة طلبت أو سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس، يعني إيه من غير ما بأس؟ يعني ما في سبب للطلاق، الحياة طيبة والزوج صالح وقائم بحق الزوجة وأغناه الله وكفاه ويكفي آل بيته والحمد لله يعف أهله، إيش السبب؟ أحيانا كثيرة جدا، وسائل الاتصال هذه هدمت بيوت كثيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. ينظر الرجل أو تنظر المرأة إلى ما في وسائل الاتصال من بلايا وفتن فيجعله يجحد النعمة ويجعلها تجحد النعمة التي تحيا فيها، وينظر إلى غيرها وتنظر إلى غيره ويدب الشر والفساد ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك أيما امرأة كان هذا حالها وليس هناك سبب شرعي معتبر لأن تسأل زوجها الطلاق بسببه، يحق فيها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث العظيم، أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة والعياذ بالله. ثم هناك حديث آخر رواه الطبراني والحديث صححه العلامة الألباني أيضا، إن المختلعات هن المنافقات، التي تختلع بدون عذر. أما لو أن هناك عذر جائز، ما في إشكال أبدا، لكن من غير عذر تتمرد على الزوج، تتعالى عليه، لا تستجيب لأمره، يدعو إلى فراشه لا تجيب. ولقد قال الحديث صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت عليه إلا باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح، والعياذ بالله. ورواية في الصحيح: إلا باتت والذي في السماء عليها غضبان حتى يرضى عنها زوجها. نسأل الله العفو والعافية واللطف يا رب العالمين. فصراحة بيوت المسلمين بها خلل عظيم. لذلك أقول يا إخواني، هذه المسألة مهمة، ألا وهي الطلاق في غير ما عذر، في غير ما سبب، مكروه، وقد يصل إلى يعني حرمة شديدة، خاصة إذا كان فيه هدم البيت وفساد. وهناك يعني عند إذا كان هناك عذر جاز ذلك، مثل أن تكره المرأة مثلا زوجها لسوء خلقه، أو أنه لا يصلي، أو أنه مثلا عاق لوالديه ويضربها مثلا، مثل هذه الأعذار، فنصحته مرة واثنتين وثلاث وأربع وغير ذلك ولم يتغير، لا حق أن تتطلق منه ولا حق أن تختلع. اسمع لهذا الحديث الثابت في الصحيحين: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس فقالت: يا رسول الله، والله ما أعتب على ثابت في خلقه ولا دينه. سبحان الله، ما أعتب عليه لا في خلق ولا في دين، ولكني أكره الكفر بعد الإسلام. سبحان الله العظيم. قال لها: أتردين عليه حديقته؟ لما جيت تزوجها جعل مهرها إيش؟ حديقة، جعلها مهرا لها. فقال لها صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال: يا ثابت، اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. يا أخي، ثابت ابن قيس ابن شماس من أهل الجنة كما روى ذلك مسلم في صحيح بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم، من أهل الجنة، رجل من أهل الجنة يمشي على وجه الأرض وزوجته تكره أن تحيا معه، وسيأتي معنا رواية أنها كرهت ذلك لدمامة خلقه. لا إله إلا الله، دمامة خلقه يعني ما هوش جميل، عفوا، أي دمامة خلقه، نعم، دمامة في خلقه ليس خلقه، الخلق اللي هي الطبائع والأخلاق. فجاءت وثابت لما أنزل الله تعالى الآية الكريمة قوله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، مكث ثابت بن قيس في بيتي يبكي بكاء عظيما، وكان جهوري الصوت رفيع الصوت جدا، فظن أن الآية نزلت فيه. فافتقد الرسول صلى الله عليه وسلم فأرسل من يسأل عنه: أين يا ثابت ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنك؟ قال: أنزل على رسول الله هذه الآية: وقد علمتم أني من أرفعكم صوتا، حبط عملي، هو يقول عن نفسه، حبط عملي وهو وأنه من أهل النار. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: لا، بل هو من أهل الجنة، بل هو من أهل الجنة. فهذا الرجل العظيم ثابت بن قيس بن شماس الذي هو من أهل الجنة، زوجته كرهت المقام معه، وقولها إني أكره، لا أعيب عليه في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر بعد الإسلام. سادة العلماء كالحافظ بن حجر وغيره من السادة الأئمة الكبار قالوا يحتمل هذا الأمر معنيان: المعنى الأول يعني أنها تكره الكفر، يعني إن لم تطلق منه لعلها تظهر أنها كفرت حتى ينفسخ طلاقها منه، ينفسخ طلاقها. والأمر الثاني يحتمل أن يكون كفران العشير، كفران العشير، فلا تطيعه فتدخل في كفران العشير. وهناك رواية ثابتة يعني ذكرها الحافظ ابن حجر أنها قالت ولكني أكره دمامة خلقه، دمامة خلقه، يعني كان دميم الخلقة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا السبب جعلها تطلب الطلاق منه، وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. وعند ذلك أو في هذه الحالة تختلع، يعني الزوج لا يخسر شيئا، الصداق الذي دفع لها يرجع إلى الزوج ويتختلع في مثل هذه الحالة. وأيضا هناك بعض الشياطين الذين يفسدون الزوجات على أزواجهم ويخربوا بيوتهم. وهنا حديث عظيم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. وهذا الحديث رواه أبو داود وصححه العلامة الألباني: ليس منا من خبب، خبب يعني خدع وأفسد، خبب معناها خدع وأفسد، ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. وبعض العلماء يرونه بقولهم: ملعون من خبب امرأة على زوجها. والله يا إخواني هذا في الأمة المحمدية للأسف الشديد كثير جدا، وأكثر ما يظهر إذا اغتنت المرأة وصار المال في يدها، إلا من رحم الله وكانت تربيتها صالحة. فيعني ما أكثر من يستفتون عن مثل هذا، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. يعني المرأة كانت صالحة ومطيعة وحياة طيبة سنوات، إذا ما تسافر إلى بلاد الخليج مثلا، بدأت تعمل تشتغل مسكت فلوس، بدأت تقول لزوجها أنا زيك، أنت بتعمل إيه؟ أنت بتصرف 3000، أنا بصرف زيك بالضبط. والله والله يعني جاءني أخ يستفتي يقول: يا شيخ زوجتي عايش معاه بقالي 4 سنوات وما شاء الله يعني محترمة وبنت ناس تمام التمام، جينا إلى هنا مكثت معي عام زي الفل، ثم بعد العام اشتغلت، بدأت تمسك فلوس زي ما أنا أمسك فلوس بالضبط. فإذا بها تقول: أنت بتعمل إيه؟ لا لا، إذا بها الآن يقول: تمردت علي، تركت بيتي تماما وجلسة مع صديقة لها أو صديقات لها عزب ليسوا متزوجين في شقة، وتروح وتجي لوحدها. طبعا هذه والعياذ بالله لا شك، نسأل الله العافية، ممكن يكون من أهل الفساد يعني أغواها ووقع في هذا الحديث، وهي تقع في مثل هذا الحديث كذلك. ولذلك الأب طلقني، طلب منه الطلاق بمليم، مش مشكلة عندها خالص والعياذ بالله. يعني هذه الأحاديث، أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وهذا الحديث: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه: سعي الرجل في التفريق بين المرأة وزوجها من الذنوب الشديدة، بل هو من كبائر الذنوب. نص الأئمة على أنه من كبائر الذنوب تخبيب المرأة على زوجها، ولو كان هذا الرجل من محارمها، ولو كان أبوها، ممكن أبوها والعياذ بالله أو عمها ولا خالها، نسأل الله العافية، يكون هو سبب في إفساد الحياة بينها وبين زوجها، يفسدها عليه، لا يعني يوجهها ويقول لا اتق الله. فقال شيخ الإسلام تيمية: سعي الرجل في التفريق بين المرأة وزوجها من الذنوب الشديدة، وهو من فعل السحرة، وهو من أعظم فعل الشياطين. أي والله هذا قول الله عز وجل: يفرقون به بين المرء وزوجه. وقال العلامة ابن باز رحمة الله عليه في الحديث، في حديث أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس، قال: والمعنى التحذير من طلب الطلاق من دون علة، أما إذا كان هناك علة لكون كثير المعاصي وكثير الشرور، أو لأنه سكير، أو يتهاون في الصلاة، أو لا يصلي، أو لأنه يظلمها ويؤذيها بالضرب بغير حق، فهي معذورة تطلب الطلاق، وليس لها البقاء مع من لا يصلي، لأن حكمه حكم تارك الصلاة كافر. هذا كلام العلامة ابن باز رحمة الله عليه. شيخ ابن عثيمين له كلمة جميلة أيضا، قال: لا يحل للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق إلا لسبب شرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس حرام عليها رائحة الجنة. أما إذا كان هناك سبب شرعي معتبر كأن تكون كرهته في دينه، أو كرهته في خلقه أو خلقه، أو لم تستطع أن تعيش معه، وإن كان مستقيم الخلق والدين، فحينئذ لا حرج عليها أن تسأل الطلاق، ولكن في هذه الحالة تخالعه، فتخالعه مخالعة بأن ترد عليه ما أعطاها، ثم ينفسخ نكاحها. ودليل ذلك حديث امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس. إذن سريعا، ما هي الأسباب التي تجيز للمرأة الطلاق؟ قال الشيخ الجبنين رحمه الله تعالى في بيان ما يسوغ في طلب الخلع، قال هنا يعني المرأة لها أن تطلب من زوجها الخلع، وكذلك يقاس عليه الطلاق إذا كان زوجها يؤذيها بالشدة وكثرة الغضب والانتقاد لأدنى سبب، ويقع في العتاب على أدنى نقص، يجوز لها في مثل هذه الحال. قال كذلك إذا كرهت خلقته كعيب أو دمامة أو نقص في حواسه، جاز لها ذلك أن تختلع منه. وأيضا إذا كان ناقص الدين بترك الصلاة، أو التهاون في الجماعة والفطر في رمضان بدون عذر، أو حضوره الأماكن المحرمة كأماكن السكر وأماكن الزنا والأغاني والملاهي ونحوها، يجوز لها في مثل هذه الحال. بعض الإخوة جاني من سنة تقريبا وفي نعمة طيبة، يقول لي: يا شيخ، زوجتي تطلب مني الطلاق وعندي أولاد، أعمل؟ قلت له: طب أنت إيش السبب؟ قال: والله ما في. قلت له: أصدقني. قال لي: بصراحة أنا شغال طبال بتاع طبل يعني. قلت له: يعني إيه هو السبب الذي دعاها أن تسألك؟ قال: هي عمالة تقول لي سيب الطبل ده خالص، وأنا ما عنديش مشكلة معاه. وأنا أقول لها: ما أقدرش، أنا لازم كل يوم أروح حفلة وشغل بهذه الصورة. فجزاها الله خيرا، جزى المرأة خيرا، لأنها حريصة على دينها ونصحته ولم ينتصح، وفرق بينه بقدر الله عز وجل يعني. قال السبب الرابع: إذا منعها حقها من النفقة أو الكسوة أو الحاجات الضرورية، هو قادر على ذلك. يعني رجل مستطيع ويمنع النفقة عن زوجته، لا ينفق عليها، لا يكسوها، لا يطعمها، لا يسكنها. أخيرا قال: إذا لم يعطيها حقها من المعاشرة بما يعف لعنة، يعني عيب عنده يمنع القدرة على الوطء، أو زهد فيها، أو صدود إلى غيرها، أو لم يعدل في المبيت إذا كان له أكثر من زوجة. فهذه أسباب ذكر السنة العلماء تجيز للمرأة أن تختلع منه أو تطلب الطلاق منه بسبب هذه الأسباب. مولانا جل جلاله يؤدب هذه الأمة المباركة، وما أعظم كلام الله جل جلاله. ربنا تعالى يقول: يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما تزوج امرأة وطلقها في طور جمعها فيه، أو طلقها وهي حائض، طلقها كما طلقها وهي حائض، طلقها وهي حائض الحديث الصحيح. فقال فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليرجعها، فليرجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء. يعني يا إخواني لا يجوز للعبد أن يطلق زوجته في طهر جامعها فيه. يعني معنى طهر؟ يعني هي طاهر، بتصلي بتصوم، ما هيش في فترة الحيض. فترة الطهارة هذه بالنسبة للمرأة إذا كان زوجها جامعها في هذا الطهر الواجب عليه ألا يطلقها في هذا الطهر، ألا يطلقها. طيب، ولا يطلقها أيضا في حال حيضها، ولا يطلقها في حال الحيض، إنما يطلقها إما في طهر لم يجمعها فيه أو قد استبان حملها أو قد تبين الحمل. يعني رب العزة سبحانه جل جلاله يراعي حق الزوج ويراعي حق المرأة ويراعي حق يعني الأولياء. لما قال ربنا تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن، يعني طلقهن وهن مستقبلات العدة، إذا طلقتهن طلقتمهن تبدأ مباشرة تستقبل العدة، لكنك إذا طلقت، إذا الرجل طلق زوجته في طور جمعها فيه هذا الطور لم يحسب من العدة. إذا طلقها في حال حيضها فترة الحيض لا تحسب، فأنت الآن هذا الرجل يطيل مدة العدة على زوجته، وأيضا جعلت العدة أو جعلت يعني الطلاق في طور لم يجمعها فيه، حتى إذا كان قدر الله تعالى وهي حامل يتبين حملها، يظهر أنها حامل، انقطع عنها الدم مثلا دم الحيض. أما الآيسة، الآيسة من المحيض، المرأة الكبيرة التي خلاص انقطع دم حيضها، فلا مانع أن يطلقها في أي وقت، لأنها ليس ينزل عليها، لا تنزل عليها الدورة الشهرية، وتعتد بثلاثة قروء. وكذلك لو قدر أن تزوج بنت صغيرة لم تبلغ، كذلك يجوز أن يطلقها في أي وقت، لأنها لم ينزل عليها الحيض. لذلك ربنا تعالى قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن وأحصوا العدة. وبعض السادة العلماء استدل بهذه الآية على أن الطلاق يكون يقع مرة واحدة، لا يكون ثلاث دفعة واحدة، يعني لا يوقع الرجل الطلاق ثلاثا. وقالوا الطلاق في الحيض بدعة، والطلاق في الطهر الذي جامعها فيه بدعة، وإيقاع الثلاث طلقات دفعة واحدة بدعة أيضا ومحرم، بدعة ومحرم. وهنا مسألة الطلاق البدعي هل يقع أم لا يقع؟ جمهور أهل العلم يقولون هو آثم ولكن الطلاق يقع، وهذه مسألة مشكلة جدا، يعني أمر يعني مشكل أن الإنسان يضيع شيئا كان قد ملكه. ولذلك جاء رجل ابن عباس قال ابن عباس إني طلقت امرأتي ثلاثا، قال وما أملك لك، عصيت ربك وبانت منك امرأتك. يعني الأمر صعب، ليس بذاك اليسير، ليس بذاك اليسير. لذلك يا إخواني ينبغي على علينا أن يعني ننشر هذه الثقافة الإسلامية الجميلة. وهذه السورة، سورة الطلاق، مع السور العظيمة التي فيها آداب جميلة في حياة المسلمين كسورة الحجرات وغيرها من هذه السور الجليلة، ينبغي أن تدرس، وخاصة النساء يتعلمن مثل هذه السور العظيمة. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم يرزقنا وإياكم علما نافعا والحديث مع هذه السورة بقية بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يتجاوز عنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا واسترنا ولا تفضحنا، وأصلح بيوت المسلمين يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.